здравая. Чому ж? Щасі. Шуни мушки. Атсраксан дима. А? Атсраксан мене дима. حاولي داك الدول وسطاني شوفي اختي. شنو المشكل دابا؟ مؤمن صافي وليتو كلكم في الخشوع. نعم. شنو كتحسي؟ لا اله الا الله. الحمد لله ماشي مشكل. بخير ان شاء الله. يلا مرحبا نبدا ان شاء الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. باذن الله يسعى بخير ان شاء الله. لا اله الا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده سبحانه حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه. نحمده كيسا وجينا. نعم. أسلمنا لله وجعلنا جوارحنا منقادة لله طائعة لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا شريك له. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الحمد لله رب العالمين. كنا ضلالا فهدانا الله. الحمد لله رب العالمين. ساق الله الفضل والخير. هذه نعم تترى علينا من الله والثواب علينا من الله. الحمد لله. ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى. الحمد لله. فلا بد أن نحمد الله على هذه النعمة. نعمة عظيمة. اليوم أكملت لكم دينكم. نعم الحمد لله. كنت ضالا شقيا عصيا تحرم الأنس مع الزوج والبهجة. هذه الكلمة تذكرها البارحة ما قلت؟ قلتها سحبت البهجة من بيتها صح؟ لازلت أحفظها. حينما سحبت البهجة ماذا زرعت؟ البلاذة، النسيان، البغض، الجفاء، البعد، القسوة، الغفلة، ها؟ اخترتها صح، الجفاء. يعني ما جعل القسوة ولكن الجفاء. الجفاء لم تكن قسوة. نعم البرود والجفاء. نعم ليس لديهم قسوة. الحمد لله. تدلين أن الله طهر القلوب طيبين. الحمد لله الحمد لله. لكن مع ذلك زرعت الجفاء. أعظم شيء يصاب به المرء خاصة وأقصد وأنا أعي هذا البيت المسلم المؤمن الذي يبنى على شرع الله ولا يكفر إلى معصية الله، فيجد أن الجفاء يغلب عليه، يذله، الجفاء يقيده، جفاء بين الزوجين مع الأبناء أي نعم، العبد مع ربه في طاعة وعبادة وصلة وطمأنينة، لكن تجد الزوجة مع زوجها جفاء، الزوج مع زوجه جفاء، مع الأبناء جفاء، الزوج ليس لديه جفاء، لكن الزوجة مع الزوج جفاء. نعم. وإذا كان، وهنا العذاب يكون ضعفين، العذاب يصبح أشد، الزوج على سنة، على خير، على البر، على طاعة، على عبادة، على حسن عطاء، على حسن قول، على حسن عمل، على حسن لباس، ويتودد إلى الزوجة وإلى الأبناء وينتظر من الزوجة أن تكون في المقابل، فإذا يرى الجفاء. نعم. يعذب عذابا أقوى. لا تفعل ذلك عين، لأنه ينتظر أضعف شيء، ينتظر أن يقابل بالمثل، وإن كان الأمر من المرأة أن تكون الأنوثة أعظم وأشد وأكبر، فالإقبال يجب أن يكون من المرأة، لكن حينما يرى أنه يقدم الإحسان ويرى الإساءة أو على الأقل الجفاء والبرود، أنا أقصد الإساءة حينما هو يصاب في نفسه ويصاب في شهوته ويصاب في نفسيته، أليس هذه إساءة؟ بلى، إنها إساءة، لكن هي غير قصد، مغفور لها لأنها مستكرهة، لكن كنت أنت من يزرعها. ابكي ابكي، لقد آذيت بيتا 28 سنة، صح لا؟ 28، لازلت أحفظ الأمر، 28 سنة، أقسم بالله ليست سهلة ويسيرة. كم من زوج أقولها لغياب البعد عن الله طلق زوجه بهذا السبب، لولا الصبر. كان شنو من أسباب كثرة الطلاق هذا الأمر، كيتزوج الرجل الآن ويقول لك المرأة كنت تمشي بيا، وهو لا يعلم أن العلة خفية، مع أنها تقية نقية طائعة عابدة، تجاهد لكي يظهر منها بعض الاهتمام، تجاهد حتى يظهر منها بعض الاهتمام في التبعل والزينة والعطر والكحل. المشكلة ليس في الزينة، المشكلة في التعامل معها، يقدم خيرا لا تظهر له الفرح، لا تظهر له البهجة، بل لا تظهر له التقدير والاحترام. نعم. أو حسن الكلمة في وجهه، أو المدح والإطراء في وجهه. نعم. نعم. في غيابه قد تغار عليه. نعم. تخاف عليه. نعم. لكن أمامه أمر. نعم. عادي. نعم. موجود أو غير موجود، الأمر صيام. وهذا يحز في غيابه تمدحه. نعم. تريد أن يكون عاليا. نعم. أن يكون. نعم. إماما وقدوة. نعم. أن يكون مثالا وتعتز به. نعم. لكن في حضرته لا يسمع منها معروفا ولا جميلا. إذا ابتعد اشتاقت إليه. نعم. وتصور أي إنسان عايش معه 22 ساعة ربما لم يسمع منها لم يسمع منها أحبك. ها؟ أنت عمري مثلا، أنت حياتي، ها؟ أنت سندي، أنت رجلي، والكلام الطيب. لماذا؟ لأن هناك الجفاء، الخواء. خادمه كان يهوديا، أنت فهدك الله، الحمد لله. خص زوجها يحمد الله سبحانه وتعالى، هذا عايش غادي يعيش حياة، صح ولا لا؟ بإذن الله عز وجل. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. الأمر ليس هين، والله عظيم. البيوت أسرار سبحان الله، والله إن البيوت أسرار، أقسم بالله البيوت أسرار، سبحان ربي العظيم. جعلت الجفاء الجفاء الجفاء الجفاء، هي دابا الآن أصبح عندها روتين، أمر عادي، تعودت. نعم صح، تعودت. لكن هو مع أنه يصب نفسه يوميا، لكن يشعر بالنقص، لكن لا يظهره، يشعر بالنقص. خاص إذا كان الإنسان تفتح فهمه واعي وعاقل يقول كيف يعني ما العيب الذي في أنا ولماذا أرمى بهذه التهمة وبهذا النقص يعني أنا أحفظ نفسي وفرجي وعرضي حتى لا أقع في حارة وحينما أود أن أضع فيها لا أجد نعم الأمر صعب جدا والله إنه صعب أقسم بالله لولا أنه يرى فيها العفة والطاعة والعبادة لرمها بالتهمة لكنه يرى فيه الإحسان والإقبال على العبادة والطاعة والخير والصدق وإلا رمها بالتهمة كيف لمرأة 22 سنة وهي لا تظهر الاندفاع والإقبال على رجل وهو حلها صح لا؟ هو يثق فيها ثقة عمياء يثق فيها الحمد لله ألا تضع حليها؟ لا تتزين بالحلي لا تحب الحلي أنا أعرف هذا ما قلت هي ما قالت لي لكن أعرف هذا دور العاشق المتيم حتى أنها لا تتعطر في الشارع فنسيت أن تتعطر في المنزل لا مو نسيت أنت من أنسى ما تقولي نسيت أنت من ينسي هذا الأمر صح الله ربما المال بين يديه يقول خذي ما شئتي اشتري واقتني ما شئت من العطور ومن المكياج ومن الحزنة ولباس النوم لكنها لا تريد ذلك ينسيها الشيطان هذا صح أم لا؟ هي تجتهد ولكن بصعوبة بصعوبة بصعوبة يقول الإنسان عنده الخير يقول مكتوب الخير موجود سيري تستني العطر والمكياج واللباس وجعل لك غرفة مستقلة نعيش فيها الحياة ولكن يجد فيها الجفاء غير موجود كل شيء موجود وغير موجود صح لا كل شيء موجود وغير موجود تنسى ايه تنسى لا انت من ينسيها اياه صح قل الحمد لله هداك هداك الله عز وجل كنت قاسيا القلب كنت قاسيا نعم قاسيا نعم قاسيا لم ترحم في 20 سنة ما رحمت ضعفها ولا عبرتها ولا دمعتها رحمت ياش ياش ليس لم ترحمها ولم ترحم زوجها ما رحمت بيتها تمر الأعياد والمناسبات وهي في الجفاء الأيام والليالي والعطر وهي في الجفاء العيد من الايام الاخرى ما كاينش ديك الفرحه ديال العيد ما كايناش وان جاءها الزوج بالهديه وان جاءها الزوج بالهديه لا تفرح لهديه عارف انك اذا ما جاءت هديه من احد اخر تعطيها انا والله والله ما تقوله انا اعلمه الهدية حتى لا تفرح بها هي تهديها والخير بيدها تهديه وتعطيه لكن هي تعيش للناس لا تعيش لنفسها لا تعيش لزوجها لا تعيش لبيتها وهي محرومة والجن يجعل الأمر عادي لكن المحروم معها هو الزوج وما فهم غير كيف فيقلب في العذاب ويحرم اللذة والمتعة والأنس والعلة تكمن في الزوجة ويقول هي صابرة على أبنائي وبناتي صابرة على بيتي محتسبة متدينة ما فرطش فيها صح ولا لا وتلقاك يعزها ولكن في نفس الوقت يشعر بالنقص يشعر بالنقص وفيك خير أسلمت لله وبكيت والله فيك خير أسأل الله أن يرزقك الزوجة الطيبة قل آمين الزوجة الطيبة تزوجوا اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ماذا الودود الوراء ما شاء الله عليك فقيه ما كاينش فقيه انت فقيه وشفتي الحديث اللي في المكان ديالك تزوجوا الودود الولود ها هو لماذا النبي قال الودود للسوداء الى بعلها تتقرب اليه صافي معايا معايا فقيه لتتودد الى من بعلها ماشي لصديقاتي ها؟ وإلى خادمتها وإلى جارتها وإلى أختها. تتودي لمن؟ بعليها يعني إيش كن هو بعليها؟ يعني؟ يعني الزوج. وأين حظ الزوج من هذا؟ 22 سنة؟ لا ينال إلا قليل. إلا النادر؟ نعم. بين الفينة والأخرى. يعني. بين الفينة والفينة والفينة والفينة والأخرى قد يحظى بالقليل. نعم. كان الله في عونه. والله إن أجره عند الله عظيم. إن شاء الله. والله وما يلقاها إلا الذين صبروا. صبره عند الله عز وجل أجر عظيم بالصبر. سبحان الله. آمين آمين آمين. خاص يشوف هذا الفيديو باش يعرف أنه كان مغلوب على أمره صراحة. هو لا يفهم اللغة العربية. هو اللي يفهم اللغة العربية. لا يفهم اللغة العربية. هو فرنسي. لا مغرب. لا لكنه خلقت. يعني مغربي ومسلم مغربي لكن زي زيادة خلق فرنسا. بلجيكا. نعم نعم نعم. خير. يا ربي تسمح لي ولي هذا صابر. نعم نعم نعم. أصلا ما فيش المشاكل. ما فيش تخرويض. المشكلة. الحمد لله. والله أقول لك اللي كيتزوج بمسلمة أوروبية ما كيلقاش مشاكل، اللي كيتزوج بأوروبي مسلم ماشي أوروبي زيادة خلق ليه كيكون طبيعتهم طيبة ما عرفوش حتى حرامية كثير. وهذه مسألة نقولها بحق يعني. الحق حق يتبع. عندهم يا شيخ حسن الظن. عندهم حسن الظن وعندهم التدين الحقيقي المبني على الصدق. خير ان شاء الله. نعم نعم نعم. طيب اللهم استعان. اسلمت لله عز وجل. لا اله الا الله. يلا قل لي هل صنعت شيئا لا نعلمه؟ او هي لا تعلمه او زوجها لا يعلمه وكنت تكيد يعني في خفاء تمكر في خفاء في امر من الامور؟ يعلم أن ربك بإسلامك قد غفر لك. هذا مسألة قطعية لا ريب فيها ولا شك. الحمد لله نبين لنا حتى نفقها ونفهم حتى هي تفقه وتفهم. كاين أمور ربما كانت في خفاء تعطل. قل لا تخاف. نعم نعم. ماذا هناك؟ لا شيء. ماذا هناك؟ ماذا؟ ماذا؟ هناك من يخيفك أو لا زال يؤذك؟ نقوم لهم وننفث كما صنعنا البارحة. نقوم لهم ونعذبهم كما صنع البارحة. لا تخف منهم بإذن الله تعالى. قولك ما خافش لا تخاف. هيا هيا هيا. تخيل معي الإنسان يعيش في وسط الفتنة في بلجيكا. إذا خرج العاري عن يمينه والعاري عن شماله، العاري في الجدار في الجدر في الحيطان في الإعلان والإعلام وفي كل شيء، ويغض الطرف والبصر ويحفظ فرجه ونفسه وشهوته، وحينما يقبل على زوجه الحلال تقول له لا أنا لا أريد أنا ما يجد غير ذلك اللي في السوبر مارشي تاع الطرون زينة ريحة خارجة تلبة، يجي عند مرته ما كاينش الريحة. راه الجحيم عيشتي في أفغانستان وولي في أفغانستان كيعرفوا الريحة دابا. فهمتي ولا لا؟ واش فهمتي ولا لا؟ راك عذبتي ما عذبتيش. أقسم بالله إلا عذبتيهم شرعا، أقسم بالله العظيم. الخير موجود وسط الخير ولا يرى الخير. جعلت غرفة النوم لك أنت لا تكون لغيرك. مع أنها صغيرة ماشي كبيرة، لكن جعلتي عندها النفسية دي وحدة أبدا يئسنا من المحيط ديال 70 عام 80 عام، صح ولا لا؟ كتفهمك لا هو مزيان كتفهمك لا رفقي كتفقي كتفهمك لا شتي على المصيبه كبيره. مصيبه مصيبه ولا مصيبه. تعال قول لي ماذا صنعت؟ ما تخافش من الله. ماذا صنعت؟ شو الامور اللي صنعت؟ هيا هاي ماذا صنعت؟ شو ما عملتي هي؟ تكلمنا امبارح عن المال وحق المال والسعادة. نعم نعم نعم نعم وبينا. هل لازلت هناك أمور أخرى؟ هاي أمور أخرى. هاي لا تخاف منها، ما تخافش. شو مال شو هناك آخرين؟ تكلم ماذا شو هذه الإشارة؟ شو معنى فيها؟ شو تقصد بها؟ شو يمنعونك من كمان؟ ها؟ ويا الله حسين الله نساعدك نساعدك مش مشكلة نساعدك إن شاء الله تعالى. عشرة أي خمسة تون؟ ماذا؟ خمسة تون؟ ها؟ خمسة إيش؟ خمسة تون شو؟ خمسة إيش؟ وثلاثون خمسة تون خمسة تون سيدي سوهم كلبوهم اشنو خمسة تون ها خمسة تون ايوه خمسة تون ها خمسة تون خمسة تون ايش يعني يحرصون يراقبون يتابعون شنو خمسة شنو شنو المقصود بخمسة خارج البدن مثلا خارج البدن ها يتابعون يتابعوا يخوفوا ما تخافش مطردوهم بإذن الله يعني. بإذن الله نحن أقوى منهم نعم بإذن الله ولكن بإذن الله بإذن الله نعم كل شيء بإذن الله بإذن الله كل شيء بماذا؟ بإذن الله بإذن الله قدرته النصر من الله وبإذن الله نعم والعون من الله نعم هيا قل لي الآن هل هناك أمور ربما لم تخبرنا بها؟ هيا هيا لا تخاف قل هيا تكلمنا عن تعطيل الأراضي والمال نعم تجارة الزوج نعم نعم نعم وتكلمنا عن دراسة البنات أذكر أنت أذكر أذكر تكلمنا كذلك عن نعم الأولاد نعم عن الجفاء بينه وبين الزوج نعم نعم نعم هناك أمور أخرى ماذا هيا تكلم تكلم تكلم هيا تكلم قل تكلم قل تكلم تكلمنا عن من في الشمال نعم هيا أخبر نعم نعم أنت تتكلم مع من في الشمال نعم هيا تكلم هيا قل أنت قل وأنا تجيب أنت خاف منهم تريد أن تجيب فقط بالإشارة يعني أنا أخمن نعم نعم نعم وأنت تقول لي نعم أو لا نعم. لا أريدك أنت أن تتصدع بالحق ولا تخف إلى يوم تلائم هيا هيا أظهر لله أنك قوي هيا لا تخف منهم فلا تخشوهم أخشوهم إن كنتم مؤمنين نعم نعم هيا وعلى الله تتوكلوا إن كنتم مؤمنين نعم نعم هيا قل لي قل لا تخف نساعدك بإذن الله قل لي ما تصنع لها ولزوجها؟ نعم نعم أصنع البغض أصنع البغض نعم أصنع البغض والجفاء تكلمنا عنه نعم. البغض والجفاء نعم نعم ثم المحق ها؟ المحق محق المال نعم نعم محق المال نعم نعم. البغض والجفاء ومحق المال نعم نعم طيب؟ نعم نعم نعم نعم البغض والجفاء محق المال ثم نعم نعم أعطيني شو نقول مثلا؟ الفرقة بين الأبناء الفرقة بين الأبناء نعم نعم وتعطيل كل شيء متعلق وتعطيل كل شيء يتعلق بالأبناء نعم نعم نعم نعم نعم إنها ضيق في الصدر ضيق في الصدر نعم نعم نعم وعدم اكتراث بالحياة ها؟ عدم اكتراث بالحياة نعم نعم أي بالسعادة عندها الزهد نعم نعم ها؟ نعم جا مليون جات عشرة مش درهم ما عندهاش مشكل ولكن ماشي غير زهد يعني أنت تجعل الحياة ولكن الأشياء التي تسعد الناس هي لا تسعدها حتى إذا ما أسعدتها فإنما للحظة والوهلة الأولى ثم تندثر تلك السعادة نعم نعم تجد دائما ناسية ثيابها ناسية لحليها ناسية لزينتها الحلي لم تكلم عنها هي لا تهمها حتى هي تحب الحلي تنظر إليها تحبها ولكن اقتناؤها لباسها لا يهمها. أما أن تفهم في الحلي أو تقول هذه جميلة ليست جميلة، هي تفهم وتعرف وتحب ولكن لا تلبسها، وحتى ليس لها اهتمام بشرائها. وأنت من جعلها؟ نعم شيء واحد. نعم لا زالت تهتم بلباسها. بلباسها؟ لباسها الذي تلبسه دائما. نعم. طيب خير الآن أؤذن. يجب أن تلبس اللباس الأنيق الجميل. نعم لزوجها. لزوجها ولنفسها. نعم طيب بسم الله. الآن أؤذن بإذن الله. أحب الأذان حتى نرى بإذن الله العزة والقوة والتأييد والنصر والمعية، وينصرف كل عدو عن اليمين أو عن الشمال. كل همها أولادها وابنها الأكبر. نعم قلبها يتقطع ويتفطر من أجل ابنها الأكبر. شنو المشكلة؟ ثم انتقل همها إلى ابنتها الكبرى. شنو المشكلة؟ ثم الآن بدأ التخوف في ابنتها الصغرى وتتجوه وجس وتخاف عليهم من إطراء الناس. الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا إله إلا الله وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. خلاص انتهى الأمر وقد فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه ويوم يعض الظالم على يديه ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا وكان الشيطان للانسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن أي إلى ربك جل وعلا لا إله إلا الله أي إلى الله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وأنت خير الراحمين قل أعاهد الله أعاهد الله أعاهد الله أعاهد الله أعاهد الله أن أتعاون أن أتعاون على البر والتقوى على البر والتقوى أعاهد الله أعاهد الله ألا أظلمها ألا أظلمها ألا أؤذيها ألا أؤذيها أعاهد الله أعاهد الله أعاهد الله أعاهد الله أن أكون لله جل وعلا طائعا عابدا تقيا نقيا اسمعني احمد الله عز وجل انجاك من الظلمات واخرجك من الظلمات انقذك الله وربي انقذك الله الحمد لله اخرج من عطاءات لله عز وجل انت ومن معك الخروج لله عز وجل طاعة لمن لله لا سحر ولا كفر ولا شرك ولا جفاء ولا بغضاء بإذن المولى جل وعلا الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله على نعمة القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين الحمد لله خسارة الحمد لله رب العالمين الحمد لله الآن بإذن الله جل وعلا أن تخرج من هنا أن تخرج لماذا؟ لماذا؟ نحن الآن في إن شاء الله مش ساعة تخرج بإذن الله تعالى ليس ماذا؟ ليس ظلما ما فهمت قصدك يعني؟ وقال ليس ظلما يعني أنت بإذن تبقى تساعد وتطيع ربك عز وجل ليس قدرة على الخروج فقط آه. هو لا تريد البقاء وبقاؤك في البدن لن يعود عليها بالزين، وكذلك لا تريد خروجك، لا تستطيع لا تقدر، ولكن من يحجبك إذن ويمنعك بيّن ما فعل يمنعك السحر نفلة خدام حراس أعوان خارج البدن يحيطون بالبدن يخيفونك يهددون أم أقوى منك. طيب اسمعني وأنا أقول لك شيء، إذا تلقنا آية الله عز وجل بخشوع وتدبر خذ مني باليقين لن يقدر أحد منهم أن يبقى أو يصل إليك بسوء وأنت سترى أبدا لن يقدر أحد منهم أن يقاوم، قوته خلاص تذهب، يعلم في نفسه إن بقي أخذ وأتن أو أحرق بآية القرآن. نعلم أن من الأصحاب من يعني بالأصحاب هناك خدام يكون أقوى حول البدن وشياطين تحيط بالبدن أقوى ممن هم في البدن، لأن وظيفتهم ومهامتهم في البدن أن يحرصوا من في البدن. قالوا لمن في البدن عطل عذب اصنع اصنع وحتى يأمن ويروا أن الثمرة تبقى، جعلوا على من في البدن خدام يراقبون ويحرصون. لهذا كان يخشى البارحة من الإسلام، وكنت خاف من الإسلام وأسلمت لله. ونفس الأمر يحتاج الآن إلى وقت في الترغيب والوعظ والتبيان، وبعدها بإذن يسهل عليه أمر الخروج، لأن فقط يخيفونه، وظيفتهم أنهم يخوفونه كالرفقة الفاسدة، صورهم بشعة، قوتهم هو يراها، سحرهم يراه، تخويفهم وتهديدهم يراه، وإن كنا نحن نرى لكن هو يرى ما لا نرى، سبحان الله. وليس على شيء بالآذان والرقية، مثلا إذا كان نفس الأمر جلسنا وأتينا بالبقرة من أولها إلى آخرها، خلاص ذهب كما يذوب الملح في الطعام أو في الماء. إذا أتينا بما يفهم آية القتال والحرب خلاص، وبالتالي يرى المؤمن أن الجسد بفضل الله تعالى حر طريق، وأن الأبواب مفتحة مفتوحة، يخرج مما شاء من أي مكان شاء. الأمر سهل، الحراس لا قوة لهم، هم تبع للشيطان وأنت من جند الرحمن، صح؟ فأنت أقوى منه، فلا تخشوهم واخشوهم، الأمر سهل بإذن الله عز وجل، الأمر سهل بتوفيق من الله عز وجل. انظر إلى المسلم معها وما آذاها، بل كان يطيع ربه جل وعلا، مفهوم؟ ولهذا نصيح حتى أنت أن تطيع الله سبحانه وتعالى، لكن ينبغي أن تفهم أنت من معك أن المسلم إذا أصلح مع أفسده، إذا أصلح ما أفسده أي الأمور التي سعى في إفسادها منذ سنوات بفضل الله تعالى، وفق الله جل وعلا كان صادقا في إسلامه فأصلحها، خلاص لا مكان له في الجسد، لا بد أن يغادر وأن يخرج ويسارع في الخيرات. يعني الأصل هو عدم البقاء في البدن، الأصل هو عدم البقاء في البدن، لكن إذا كان هذا الأمر يترتب عليه مثلا فك عقد أصحاب، فتح منافذ وأبواب الخروج، والله يعلم أنه مكره وأنه يسعى سعيا من أجل الوصول إلى الخروج وإصلاح ما أفساده الصحراء وهو كان معه، حينها يؤجر على هذا، لكن بمجرد أن ينتهي من هذا ولا يتماطل ولا يتأخر بذريعة الغش والكذب والاختباء والاختفاء، فلا بد لأن يعلم الغيرة يخرج من نفسه لا يبقى. المشكلة في الخروج. كيف مشكلة في الخروج؟ كيف المشكلة في الخروج؟ كيف مشي في الخروج؟ أريد أن أفهم. إذن الخروج له علاقة بالسحر وبالقبر بخدامه وحراسه وأعوانه. لا لا لا لا، وأقول لك المشكلة ليس في الخروج، المشكلة في كأنك لم يصل الإيمان إلى قلبك إيمانا قويا كبيرا عظيما، بحيث أنت من يواجهه وأنت من يتحداه وأن تقولهم بقوة لستم على شيء، خبتم وخسئتم وخسرتم. فأنت الآن موحد مؤمن ومن معك أيضا، صحيح؟ إذا خلاص قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. أسمعت؟ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. من ينفي هذا فهو جاهل، لا بد أن يفقه وأن يعلم أن السحر له مراتب ودرجات. فيزرعون سحرا في قبر مثلا، وخدام حرس على القبر والسحر، وجن في البدن، وجن يحيط بمن سكنوا البدن. وهذا أمر معلوم من يعني من يتكلم في هذا فهو لا يفقه الأمر. كيف الخروج؟ الخروج انفث عن يمينك وعن شمالك، انفث عن يمينك وعن شمالك، انفث عن يمينك وعن شمالك، توكل على الله، أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه، فليسوا على شيء ربهم، كانوا يهود أو نصارى أو شياطين أو مرضى، ليسوا على شيء. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. ليست اليهود على شيء، ليست اليهود على شيء. فتعال إلى الله عز وجل، هيا إلى ربك عز وجل، هيا إلى الله. إن الله، إن الله معنا، لا تحزن، إن الله معنا. هيا إلى الله، هيا إلى الله، هيا إلى الله، هيا إلى الله. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، إن الله لعن الكافرين وأعد

والعلوم لنا كبيرا والعلوم لنا كبيرا والعلوم لنا كبيرا والعلوم لنا كثيرا والعلوم لنا كثيرا هيا بإذن الله تعالى لا يبقى داء في البدن بإذن الله جل وعلا هيا بإذن الله لا يبقى أثر لداء لمحق لتعذيب لتعطيل لخواء لجفاء بإذن الله جل وعلا هيا إلى الله هيا إلى الله هيا إلى الله تطهر بإذن الله جل وعلا تطهيرا يرفع عنها الرجس هيا بإذن الله تطهر بإذن الله تطهيرا ينشرح صدرها بإذن الله ويقيم قلبها بإذن الله بإذن المولى جل وعلا هيا إلى الله عز وجل هيا إلى الله هيا إلى الله بسم الله بسم الله لا بقاء لكافر أو ساحر لا بقاء لمشرك لا بقاء لشيطان هيا بإذن الله هيا بإذن الله هيا بإذن الله اخرج هيا بإذن الله اخرج هيا بإذن الله لا بقاء لمشرك لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق هيا ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام ليس بظلام للعبيد ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام وأن الله ليس بظلام ليس بظلام للعبيد أسمعت رفعها عالية مؤمنا طيبة يا نفسه الإيمان بالله عز وجل هيا إذن هيا هيا الخروج بإذن الله عز وجل الخروج لا بقاء ولا اختباء ولا مكر ولا غضب ولا أذية ولا تعذيب ولا تعقيم ولا حسد ولا سحر هيا إلى الله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إنه من سليمان إنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين وأتوني مسلمين وأتوني مسلمين ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين وأتوني مسلمين تعلوا علي وأتوني مسلمين وأتوني مسلمين وأتوني مسلمين وأتوني مسلمين وأتوني مسلمين وأتوني مسلمين وأتوني مسلمين وأتوني مسلمين مسلمين وأتوني مسلمين مسلمين وأتوني مسلمين مسلمين وأتوني مسلمين مسلمين وأتوني مسلمين وأتوني مسلمين وأتوني مسلمين وأتوني مسلمين وأتوني مسلمين وقالت اليهود يد الله مغلولة قلت أيديهم ولعنوا قلت أيديهم ولعنوا قلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان بل يداه بل يداه بل يداه بل يداه مبسوطتان بل يداه بل يداه مبسوطتان بل يداه بل يداه بل يداه مبسوطتان بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. اسمعي الآن تخرج وإلى تعلم. لا لا ها؟ شنو؟ شنو؟ شنو؟ ها؟ لا تستطيع الكلام. مزيان إذا قوتك مشات. يلا هيا الآن خلاص الخروج. يلا هيا بسم الله. يلا هيا الخروج هيا هيا. أسلمت لله؟ أسلمت لله؟ هيا يا خروج هيا. يلا هيا ها؟ شنو؟ لا تستطيع. لماذا؟ علاش؟ شو اللي منعك؟ شو اللي منعك؟ ها؟ شو اللي منعك؟ مد رجليك مد رجليك شوي تعذب. ها؟ لا تستطيع. سرح رجليك مد رجليك. شو اللي حاسبك؟ شو اللي حبسك؟ شو اللي حبسك؟ أسلمت لله. ها؟ أسلمت لله. جيد. ارفع لي يمين الأخرى. جيد. هيا. هيا إذا خرج. هيا. علاش؟ شنو؟ شو اللي حبسك؟ شو اللي حبسك؟ لا تستطيع الكلام. علاش؟ لماذا؟ شكون اللي منعك؟ شكون اللي حبسك؟ ها؟ قل لي. بين لي. شنو اللي حبسك؟ ها؟ ها؟ هيا. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من اللغة فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والصائمون ذات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد. هيا للنزيل سماء الدنيا مزينة الواجب. هيا وحملناها من كل شيطان الفاسد. يلا هيا يسمعون إلى الملائكة ويقربون من كل جانب. يلا هيا نحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شياب ثاقب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فأتبعه شهاب ثاقب يجعل له مخرجا يجعل له مخرجا مخرجا مخرجا امكب برجلك هذا مغتسل بارد وشراب اركض برجلك اركض برجلك اركض برجلك هذا مغتسل بارد هذا مغتسل هذا مغتسل بارد وشراب اركض برجلك هذا مغتسل هذا مغتسل بارد وشراب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب قال فاخرج منها قال فاخرج منها قال فاخرج ليس رجيما مسلما قال فاخرج منها قال فاخرج منها قال فاخرج منها قال فاخرج قال فاخرج منها فاخرج منها ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولو أرادوا الخروج ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم وهو بكل خلق عليم وهو بكل خلق عليم وهو بكل خلق عليم وهو بكل خلق عليم وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وإليه ترجعون وإليه ترجعون هيا إلى الله عز وجل هيا لا تخف منهم ولا تخشاهم هيا أسلمت لله قال لا تقل شيطان رجيما صح؟ لست رجيم ها؟ لكن لا تخرج مؤمنا تقيا محسنا رائعا لله عز وجل أتينا طائعين ها؟ طائعين أتينا طائعين هيا أقبل على الله بالطاعة أن يكون خروجك منها طوعا صح؟ ها؟ هيا هيا من؟ لا تخافي لا شوفي تنمية العشقي شوفي تنمية العشقي لا أعلم منذ البداية لكني أشوفي تنمية عشقها من حبها شوفي تنمية الكفري شوفي تنمية الكفري شوفي تنمية الشرك من اليهودية ولم تشفى من حبها وعشقها وقربها وأنفاسها وقلبها وطيبتها وجمالها وابتسامتها أعلم هذا لكني أصبر عليه أعلم أن العشق عظيم أعلم هذا الآن لا يؤذي ولكن يقول أكون مسالما يوم لي ويوم له شركي يوم لك ويوم لزوجها لا ليس بالتعامل لا أنت أكثر منه أنا أقربها أعلم أنك لا تقربها ولا تعتدي عليها لكنك تتملكها تهواها وتعشقها تعشق روحها وأنفاسها وقربها خلاص أعلم هذا وتطلب مني الخروج وهذا ما يحجبه ويمنعه يجعله يتردد كيف لي أن أغادرها وقد عشت معها وأنا من يعلم طيبتها وقدرها ومن العشق ما قتل أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصارت قلبا خاليا فتمكن يا مسكين مسكينا طيب خير مسكينا أين مسكينا أشفق عليك لكن لا بد من الخروج أعلم لا بد من الخروج وأن تغض بصرك وطرفك لا أقربها إذا لا بد أن ترحل بعيدا عنها هي أرض سوء بالنسبة أعطوا معصيكم بالنسبة لك بقاؤك فيها سيبعدك عن الله سيوخرك عن طاعة الله تسمع هيا إلى الله فلتكن هجرتك إلى الله ورسوله ها؟ فلتكن هيا إلى الله هيا إلى الله هيا إلى الله لا أريد التعذيب في مكان العاشق لا أريد لك التعذيب ربي أنت أسلمت أعلم ذلك المكان هيا هيا إلى الله هيا إلى الله هنا نعم ماذا هيا إلى الله هيا إلى الله الوقت يأخذنا والناس ينتظرون والجن أيضا فلا تحوجني إلى التعذيب أسلمت لله هيا يا الله وسارعوا إلى مغفرة ما ربكم هاي أسلمت من اليهودية الكفر والشرك لكن قلبك لا زال يحتفظ بعشقها وحبها هذا ما يمنعك من الخروج هيا يا الله ليس ذلك فقط ماذا شنو شو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما

يهودي يخدم صيحة 20 سنة والعشق تخلص من الكفر واليهودية ولا زال يحتفظ به بقايا وآثار العشق والحب. تعلم هذا بك. اللهم صل على محمد وعلى محمد ونواصل بإذن الله جل وعلا. لكن إلى حين أن توقف الأذية لا تؤذيها ولا تؤذي الزوج وأن تشتغل في الطاعة والعبادة وأن تغض الطرف والنظر والبصر وأن لا تعتدي سمعتي وأن لا يهودية وأن لا مسيحية وأن لا عين وأن لا حسن ولا شرك وأن لا كفر. اجمع أصابعك والأنا ملايا شد التوحيد خالصا لله عز وجل هكذا ونواصل بإذن الله تعالى. طيب